لما اوجب لها ان يكون مرفوع بدل ما كان منصوب حيث ناب عنه يعني عن الفاعل. فتقول ضرب زيد عمرا. عمرا هو المفعول به وهو منصوب, ويجوز ان تقدم على الفعل. تقول عمرا ضرب زيد, عمرا ضرب زيد. فإذا أنت أسقطت زيد الذي هو الفاعل وأنبت عمرا منابه فحينئذ تقول ضرب عمرا. فهو يقول هنا أولا أن لا يلزم أن تقدم على ضرب, ثانيا أنه يلزم الرفع فيصبح مرفوع, فنائب الفاعل مرفوع بالضم. فتقول ضرب مبني فعل مبني للمجهول, فعل مبني للمجهول, وزيد وعمر نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة نائب عن الفاعل. فلا يجوز تقديمه على الفعل. فلو قلت زيد ضرب أصبح زيد مبتدأ, وضرب فعل مبني للمجهول, ونائب الفاعل ضمير. والفعل الذي هو ضرب المبني المجهول ونائب الفاعل قائم مقام الخبر لزيد. ثم قال فأول الفعل ضمما, وكسر ما قبيل آخر المضي حسنا. يشير هنا إلى أنك إذا حذفت الفاعل وأردت أن تقيم المفعول مقامه فإنه يلزمك أن تضم أول الفعل على كل حال, ثم بعد ذلك تنظر إن كان هذا الفعل ماضي فتكسر ما قبل الآخر. فيقول وكسر ما قبيل آخر المضي, المضي هو الفعل الماضي, حكم يعني واجب. فضرب فعل ماضي فتقول فيها ضرب فتضم الأول وتكسر ما قبل الآخر. أسرع الرجال بالجنازة فتقول أسرع بالجنازة وهكذا. طيب إذا كان مضارع قال وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع. إذن الماضي تكسر ما قبل آخره والمضارع تفتح ما قبل آخره فتقول يضرب زيد. أصلها يضرب, يضرب عمر زيدا. فإذا أنت حذفت الفاعل هو عمر وأقمت المفعول هو زيدا مقامه تقول يضرب زيد, فتفتح فتضم الأول وتفتح ما قبل الآخر من الفعل المضارع. ثم بعد ذلك انتقل إلى تقسيم نائب الفاعل فقال وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت. فقسم نائب الفاعل إلى قسمين ظاهر ومضمر ومثل لكل قسم. فالظاهر أكرمت هند, فهند اسم ظاهر وهو نائب الفاعل. هند اسم ظاهر وهو نائب الفاعل. هند ضربت, هند هنا مبتدا وضرب فعل ماضي مبني المجهول والتاء تاء التأنيث. طيب أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل ضمير تقديره هي, تقديره هي. فيأتي أيضا نائب الفاعل ضمير فتقول هند ضربت, فهند مبتدا لأننا اتفقنا قبل قليل أن نائب الفاعل ما يتقدم على الفعل. فتقول في هند إنها مبتدا, ما تقول نائب فاعل مقدم, فتقول مبتدا مرفوع بالضم وضرب فعل ماضي مبني المجهول والتاء تاء التأنيث والنائب عن الفاعل ضمير مستتر تقديره هي والفعل مبني المجهول ونائب الفاعل هذه الجملة في محل رفع خبر, خبر لزيد الذي هو المبتدا. ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر القسم الثالث من المرفوعات المبتدأ والخبر فقال المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية وهو برفع قد وسم. قول وهو برفع أعطانا الحكم هذا هو حكم المبتدأ أنه يكون مرفوع. وأما قول اسم من عوامل الكلم لفظية فهذا هو تعريف المبتدأ، فعرفه بأنه الاسم المرفوع السالم من العوامل اللفظية. الاسم المرفوع السالم من العوامل اللفظية، مثاله زيد قائم، فزيد المبتدأ مرفوع ولم يسبقه عوامل لفظية. وحينما قال سلم من العوامل اللفظية يقصد لم تتقدم عليه العوامل اللفظية، والعوامل اللفظية كالفعل ما سبق فعل، لا تام ولا ناقص. لو سبقته كان الفعل الماضي الناقص ما الذي سيصبح؟ تقول كان زيد قائما ويصبح زيد اسم كان، ولا تقول فيه انه مبتدا. فاذا هو سلم من تقدم العوامل اللفظيه عليه. لو سبقته ان وهي من العوامل اللفظيه لاصبح ان زيدا قائما، ويصبح زيد هنا اسم ان. فاذا يقول سلم من العوامل اللفظيه، ومعنى ذلك ان رافع المبتدا عامل معنوي. هذا العامل المعنوي هو الابتداء، فهو مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدا. المبتدا مرفوع بالابتداء وهو عامل معنوي، انك بدات به الكلام صدرته الكلام. واما الخبر فقد رفع بالمبتدا، فتقول زيد قائما، فزيد اعرابه انه مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره، وقائم خبر مرفوع بالضمه الظاهره. ثم بعد ذلك بين انه ياتي، يعني الفاء المبتدا ان ياتي مضمر وياتي ظاهر، فقال وظاهرا ياتي وياتي مضمرا، ك القول يستقبح وهو مفترى. انا ما قلت كالقول، قلت كالقول، لان جعل القول هنا مبتدا. فالظاهر مثله بقوله القول يستقبح، القول يستقبح، فالقول هنا مبتدا وهو اسم ظاهر مرفوع بالضم. ويستقبح فعل مضارع مبني المجهول، اي هو الفاعل نائب الفاعل ضمير. والفعل هذا الذي هو يستقبح مع نائب الفاعل جملة في محل رفع خبر للقول. هذا هو مثال الظاهر، مثال المضمر وهو مبتدا، وهو مبتدا، فهو مبتدا وهو ضمير وليس اسم ظاهر بل مضمر. لأني لو قلت لك هو، هل تعرف شخص اسمه هو؟ لا، هذا شيء مضمر. أما لو قلت زيد ابن فلان تعرف هذا اسم ظاهر، فهو هنا مبتدا وهو ضمير في محل رفع. ومفترى خبر، مفترى خبر. ثم بعد ذلك انتقل إلى تعريف الخبر، والخبر أصعب قليلا من المبتدا، لأن له عدة أنواع. فقال الخبر الاسم الذي قد أسند إليه، إليه يعني إلى المبتدا، فالضمير إليه يرجع إلى المبتدا، وارتفاعه يلزم أبدا. فأفادنا أن المبتدا، أن الخبر حكمه أنه يلزم الرفع، فقوله ارتفاعه يلزم، هذا هو حكم الخبر أنه دائما يكون مرفوع. وعرفه بقوله الخبر الاسم الذي قد أسند إليه، يعني هو الاسم الذي يسند إلى المبتدا، أو الاسم المسند إلى المبتدا. تقول زيد قائم، قائم هو الخبر، فالقيام أسند إلى من؟ أسند إلى زيد وهو المبتدا. فإذا الخبر هو الاسم المسند إلى المبتدا. وهو مرفوع بالمبتدا. ثم بين انواع الخبر، قسمه اولا الى قسمين، ثم قسم القسم الثاني الى اربعه اقسام. نأتي أولا على التقسيم الأول. بين أن الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. المفرد هنا يا إخوان ليس الذي يقابل المثنى والجمع، المفرد هنا هو الذي يقابل ما ليس بجملة ولا بشبه جملة. المفرد هنا مراد أنه ليس بجملة ولا بشبه جملة، وتأتينا معنى جملة الجملة بعد قليل. إذن يشمل كلمة مفرد هنا تشمل الاسم المفرد والمثنى والجمع، سواء كان جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، كل هذا يطلق عليه في هذا الباب مفرد. قال المؤلف: ومفردا يأتي وغير مفرد، فأول نحو سعيد مهتدي. فسعيد مبتدأ ومهتدي خبر وهو مفرد، يعني ليس جملة ولا شبه جملة، بل هو اسم، بل هو اسم. ومثال وتقول أيضا السعيدان مهتديان، هذا مثنى، وتقول السعيدون مهتدون، هذا جمع، وكله يسمى مفرد. ثم بعد ذلك انتقل إلى غير المفرد فقسمه إلى أربعة أقسام. قال: والثاني يعني غير المفرد، قل أربعة يعني أربعة أقسام. غير المفرد هو ما كان جملة أو شبه جملة. الجملة ينقسم قسمين: اسمية وفعلية. وشبه الجملة ينقسم قسمين: الظرف والجار والمجرور، فأصبح المجموع أربعة. قال: والثاني قل أربعة مجرور، يعني اسم المجرور. الاسم المجرور هذا شبه جملة. الاسم المجرور شبه جملة. مثل له المؤلف بقوله نحو العقوبة لمن يجور. العقوبة مبتدأ هذا اسم، لكن لمن يجور اللام حرف جر، ومن مجرور. هذا الجار والمجرور في محل رفع خبر، فهذا يسمى شبه جملة. هذا هو النوع الأول. إذن الجار والمجرور، وأعطيك مثال أول، فتقول زيد في البيت، فزيد مبتدا، في البيت جار ومجرور، في حرف جر والبيت مجرور. في البيت هذه الجملة هذه تسمى شبه جملة، لأن الجملة إما تكون من فعل وفاعل أو تكون مبتدا وخبر كما سيأتي بعد قليل. فهذا له فعل وفاعل وله مبتدا وخبر، فيسمى شبه جملة. فشبه الجملة هذه تقول عنها في محل رفع خبر، فتقول زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وفي حرف جر، والبيت اسم مجرور وعلامة جر كسرة، والجار والمجرور في محل رفع خبر. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني قال: والظرف نحو الخير عند أهلنا. هذا هو النوع الثاني من أنواع غير المفرد. والظرف أيضا شبه جملة، ومثل له بقوله الخير عند أهلنا، فعند ظرف. الخير مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وعند ظرف ظرف مكان، وهو مضاف أهلنا مضاف إليه. هذا الظرف يسمونه شبه جملة، وهو في محل رفع خبر. الثالث قال: والفعل مع فاعله كقولنا. الفعل مع فاعله هذه الجملة الفعلية التي قلت لكم قبل قليل، جار ومجرور وظرف، هذا يسمى شبه جملة. ثم الجملة تنقسم قسمين: جملة فعلية وهي الفعل مع فاعله، وجملة اسمية وهي المبتدأ والخبر. الفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى. فزيد مبتدأ، أتى فعل ماضي. وين فاعله؟ تكلمنا قبل قليل في الفاعل، ضمير مستتر. هذا الفعل وهذا الفاعل جملة، وهي جملة فعلية. هذا الفعل والفاعل تقول فيها والجملة في محل رفع خبر. هذه هي الجملة. قال والفعل مع فاعله، يعني أن يأتي خبر فعل مع فاعل، جملة الخبر أو جملة الفعل مع الفاعل تكون خبر. قال والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى، فتقول زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وأتى فعل ماضي مبني، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة المكونة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ الذي هو زيد. ثم قال والمبتدأ مع الخبر، هذا هو النوع الرابع، وهي الجملة الاسمية، وهي الجملة الاسمية كقولهم زيد أبوه ذو بطر، زيد أبوه ذو بطر، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، أبوه مبتدأ ثاني، أبوه مبتدأ ثاني وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو، إن من الأسماء الخمسة نائبة عن الضمة. ذو بطر خبر المبتدأ الثاني، فذو خبر المبتدأ الثاني مرفوع ومرفوع بالواو أيضا من الأسماء الخمسة، وجملة المبتدأ والخبر، المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو زيد، فهذه تسمى جملة اسمية، لأنك ممكن تقول أبوه ذو بطر، هذه جملة مستقلة. فالخبر إذن قد يكون اسم عادي مفرد، اسم ظاهر، تقول زيد قائم، زيد حاضر، زيد ناجح، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، وقد يكون غير مفرد بجار مجرور، زيد في الدار، أو بظرف زيد عندك، أو هذه شبه، هذه تسمى شبه جملة، أو يأتي جملة فعلية، زيد قام أبوه، فقام فعل ماضي وأبوه فاعل، وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر. وقد تكون جملة اسمية فتقول زيد أبوه قائم، أخوه حاضر، عمه مسافر، فتكون هذه الجملة الثانية مبتدأ وخبر، وهي في محل رفع خبر المبتدأ الأول. هذه أنواع الخبر الأربعة. قال المؤلف نواسخ الابتداء، باب كان وأخواته، ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر، كان وأمسى ظل بات أصبح أضحى وصار ليس مع ما برح، ما زال من فك وما فتئ ما دام، وما منها تصرف حكما له بما لها ككان قائما زيد، وكن برا وأصبح صائما. ثم ذكر باب إن وأخواته، ثم باب ظن وأخواته، وسنأخذ أيضا أبواب أخرى، لأن الدرس اليوم الموضوعات هذه قصيرة سهلة. هذه الموضوعات كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن، ذكر فيها العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، ونحن قلنا إن المبتدأ مرفوع وإن الخبر مرفوع إذا عري عن العوامل السابقة له، فإذا دخلت هذه العوامل غيرت. ذكر ثلاثة، كان وأخواتها، وهذه ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، كان زيد قائما، عند زيد قائم هذا مبتدأ وخبر، فتقول كان زيد قائما، إن وأخواتها بالعكس إن كان، فهي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، إن زيد قائما، ظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر، فتقول ظننت زيدا قائما. نأخذها واحد واحد، فبدأ بكان وأخواتها، والأخوات معناها النظائر في العمل، الأخوات النظائر في العمل. قال رفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر، كان وأمسى ظل بات أصبح، يقصد أن هذا هو حكمها، أنها ترفع الاسم وترفع الخبر، فهذا هو عمله، هذا هو حكمها. ثم ذكر هذه الأفعال وعددها 13 فعلا، وكلها أفعال ناقصة. الفعل الناقص هو الذي يحتاج إلى منصوب، يعني ما تتم الجملة إلا بمنصوب. والفعل التام لا يحتاج إلى منصوب لأن الجملة تمت، مثل يذهب هذا فعل تام، فتقول يذهب زيد، انتهى فالجملة تامة، فهمت أن زيد ذهب. لكن الناقص لا بد له من منصوب حتى يتم الجملة. لو قال كان زيد ثم سكت ما تفهم شيء، لا بد من منصوب حتى تتم الجملة وتصبح جملة مفيدة. هذا هو الفرق بين قول فعل ناقص وبين قول فعل تام. هذه الأفعال التي ذكر المؤلف يمكن نقسمها 3 أقسام. القسم الأول ما يعمل بدون شروط، ما يعمل بلا شروط، وهي الثمانية الأولى، خذها على الترتيب: كان، أمسى، ظل، بات، أصبح، أضحى، وصار، وليس. هذه الثمانية الأولى تعمل بدون شروط، يعني بدون أن يسبقها نفي أو ما المصدرية. والقسم الثاني الأفعال التي لا تعمل إلا بشرط أن يتقدمها نفي أو نهي، وهي الأربعة: ما زال، من فك، ما فتئ، ما برح، يعني الباقي كله إلا ما دام. وهذه الأفعال الأربعة لا تكون تامة أبدا، بل هي ملازمة للنقص. والقسم الثالث ما يحتاج إلى ما المصدرية الظرفية، يعني ليس النافية أو الناهية، وهو ما دام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذه إن لم تتقدمها ما المصدرية فإنها تكون تامة، فتقول دمت غنيا، دمت غنيا، واصبح غني حال. ثم قال: وما منها تصرف حكما، يعني أن فعل الأمر من هذه الأفعال وفعل المضارع والمصدر له نفس الفعل. وذلك مثل المؤلف بقوله: وكن برا، تصرف حكما له بما لها ككان قائما، هذا ماضي، ماضي ناقص. كان قائما زيد، قدم هنا الخبر على المبتدا ثم قال وكن برا، هذا أمر، فهو تصرف من كان. وأصبح صائما، هذا أمر، تصرف من أصبح. وكذلك يصبح، يصبح زيد صائما، يظل عمرو نائما، يبيت محمد سهرانا، فما تصرف منها له نفس حكمها. ولكن ينبغي أن نعلم أنها في التصرف على 3 أقسام أيضا. فمنها ما لا يتصرف أصلا وهو ليس، وما دام على أصح الأقوال، وإلا بعض النحاة يرى أنها تتصرف. والقسم الثاني ما تصرفه ناقص وهو ما زال وأخواتها، التي يدخلها النفي، هذه يأتي منها مضارع فقط، تقول ما زال ما يزال. والثالثة ما تصرفها تامة والباقي، التي هي كان وأخواتها، التي لا تسبق لا بنفي ولا بمصدر. ثم قال: باب إن وأخواتها. إن حرف توكيد ونصب، وأخواتها كلها حروف. قال المؤلف: عمل كان عكسه، لأن إن، لكن ليت، ولعل، وكأن، تقول إن مالكا لعالم، ومثله ليت الحبيب قادم. أكد بإن أن، أكد بإن أن، شبه بك أن، لكن يا صاح الإستدراك عن، وللتمني ليت عندهم حصل، وللترجي والتوقع لعل. قوله عمل كان عكسه لأن إن، يعني أن هذه الحروف الستة تنصب المبتدأ وترفع الخبر عكس كان. ثم مثل المؤلف لهذا الأمر، ثم بعد ذلك بعد أن مثل: إن مالكا لعالم، ليت الحبيب قادم، تقول إن حرف توكيد مصدري ونصبي. مالكا اسمها واللام للتوكيد ايضا هو مطلع عن القسم. عالم خبره. ليت حرف تمني. الحبيبة اسمها وهو منصوب. قادم خبره ومرفوع. هذا هو الاعراب. ثم قال اكد بان. هذا انا ابين لك معاني هذه الحروف السته. فبين ان ان للتاكيد وان ان للتاكيد ايضا. ان مالكا لعالم هو توكيد. واكد هذا الشيء. ظننت انك ذاهب فهو ايضا تاكيد. كان تاتي للتشبيه. تقول كان زيدا اسد اسد. لكن تأتي الاستدراك. ذهب القوم لكن عمرا جالس. فتستدرك الامر. تقول ذهب القوم كأنك زعلت عن عمر. ثم بعد ذلك تستدرك فتقول لكن عمرا جالس. ليت تأتي للتمني. وقد سبق وان ثمن التمني قد يكون متعذر الحصول. الا ليت الشباب يعود يوما. وقد يكون معدودا عن. ليتني املك. حينما يقول فقير ليتني املك الفا. لعل للترجي والتوقع. والترجي معناه طلب الامر المحبوب. لعل الله يرحمنا. والتوقع معناه الاشفاق. معناه ان يشفق على شيء فيتوقع حصول شيء. لعل زيدا هالك. وقبل ان نتجاوز هذه النقطة التي ننتقل لظنة ونبه الى امر وهي ان هذه الحروف الستة لا تعمل الا بشرطين. الشرط الاول ان تتقدم على اسمها وخبرها. الشرط الثاني ان لا يتقدم خبرها على اسمها الا اذا كان شبه جملة مثل الظرف والجار والمجرور. فلا يجب ان تقول ان قائما زيد. والسبب قالوا انها حروف فضعفت عن العمل بخلاف كان واخواتها فانها افعال. اما اذا كان خبرها شبه جملة هو الظرف والجار المجرور جاز التقدير. تقول ان في الدار رجلا. ان عندك زيدا. ثم قال باب ظن واخواتها. انصب بافعال القلوب مبتدا وخبرا وهي ظننت وجد رأى حسبت وجعلت زعم كذاك كلت واستخذت علم. تقول قد ظننت زيدا صادقا بقوله وكلت عمرا آذقا. ظن وأخواتها كلها أفعال بالاتفاق. وهي أيضا كلها متصرفة. تفعل بالماضي وبالمضارع. تعمل بالماضي وبالمضارع وبالأمر وبالمصدر. قال انصب بأفعال القلوب مبتدأ وخبرا. فهذا هو حكمها. فقول أفعال القلوب سميت بأفعال القلوب لأن معانيها من العلم والظن ونحوها قائمة بالقلب متعلقة به. لكن ينبغي أن نعلم أنه ليس كل ما ذكر المؤلف من أفعال القلوب. فهناك اتخذ وجعل من أفعال التسيير والتحويل. تقول اتخذت القماش ثوبا. هذا سيرت وحولت. ومنه قوله قولك جعلت الطين بيتا اي سيرت وحولت. وقد تأتي جعل من افعال القلوب على رأي على قول بعض المحام. وزعموا ان منها قول الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. يعني اعتقد وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وإلى هذا ذهب ابن هشام الأنصاري ومن تبعه. وقد ترك المؤلف بما ذكر الأصل الذي هو الأجرمية فعلا واحد هو السمع. وهناك أفعال لم يذكرها المؤلف وهي كثيرة. فمن أفعال القلوب على سبيل المثال ألفيت حجوت عددت هب جرى تعلم بمعنى علم وغيره. فهذه بعض الأفعال التي تنصب مفعولين، فتقول ظننت زيدا قائما، فظن فعل ماضي، والتاء فاعل، وزيد مفعول أول وقائم مفعول ثاني، وظن عمرو زيدا ذاهبا، ونحو يعني مثل هذه الأفعال. رأى زيد عمرا ذاهبا، حسبت محمدا نائما، وخلت بمعنى ظننت، خلت محمدا حاضرا، فكلها تنصب مفعولين. ثم قال باب التوابع، التوابع باب النعت. النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير فجاء زيد صاحب الأمير. التوابع هي أربعة وكلها أسماء، وهي لا تختص بالمرفوع بل تتبع أيضا المنصوب والمجرور. والتوابع جمع تابع، وهو التالي لما قبله فلا يتقدم عليه، التالي لما قبله فلا يتقدم عليه. وبدأ بالنعت، والنعت هو الوصف، وأحيانا يقال الصفة، والمعنى واحد. قال النعت قد قال ذو الألباب، يعني من أهل النحو، من النحاة، يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير. فعرفه بأنه التابع، التابع للمنعوت في إعرابه رفعا ونصبا وجرا وفي تعريفه وتنكيره. التابع للمنعوت في إعرابه رفعا ونصبا وجرا وفي تعريفه وتنكيره. وقوله يتبع المنعوت في إعرابه، هذا هو حكمه، حكمه أنه تابع له في الإعراب. ومعنى تابع أنه مثله، أنه مثله. جاء زيد صاحب، فجاء فعل ماضي، وزيد فاعل، وصاحب نعت صفة، وذلك لما كان زيد مرفوع كان صاحب مرفوع مثله، ولما كان زيد معرفة كان صاحب معرفة لأنه مضاف، قال صاحب الأمير فهو مضاف. وسيأتينا بعد إن شاء الله تعالى قليل أن من أنواع المعرفة الإضافة. وتقول جاء رجل مسرع، جاء رجل مسرع، فرجل فاعل لكن نكرة، ومرفوع ونكرة في نفس الوقت، فجاء، جاءت الصفة مثله، مرفوع ونكرة. مررت برجل مسرع، مرفوع ونكرة. رأيت زيدا صاحب الأمير، رأيت زيدا الفارسة القاضية، فيكون معرفة مثله ومنصوب مثله. ثم قال المؤلف باب المعرفة والنكرة. قال واعلم وليت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، وهي الضمير ثم الاسم العلم فذو الأداة ثم الاسم المبهم، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف فافهم المثال واتبعه، نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عم من الهمام، وإن ترسلا شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر، ومهما تزد فهو المنكر، ومهما تزد تقريب حده لفهم المبتدئ، فهو المنكر ومهما تردي تقريب حده لفهم المبتدئ، فكلما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام. الاسم ينقسم إلى قسمين، معرفة ونكرة. المعرفة هي اسم الدال على معين، على شخص محدد معين، والنكره اسم لا يدل على معين. ثم ذكر ان اقساب المعرفه الخمسه، اولها الضمير، وهي الضمير، والضمير يقصد بانواع الثلاثه المتكلم والمخاطب والغائب. فذهبت التاء فاعل، ذهبت وهو معرفة، ذهبت التاء فاعل وهو معرفة، ذهب يعني هو معرفة أيضا، بل هو يعتبر الضمير من أقوى المعارف، وسأرتب المعارف من حيث القوة بعد قليل إن شاء الله تعالى. الاسم العلم مثل مكة في البلدان، زيد، أسد، نخل أو نخلة أو النخلة، فهذه كلها أعلام معينة. ثم ذو الأداة يقصد المحلى بأن، فأصله نكرة لكن حليت بأن فأصبح معرفة مثل الغلام. ثم الاسم المبهم، يقصد الاسم المبهم اسم الإشارة واسم الموصول. فاسم الإشارة مثل هذا وذاك، هؤلاء ونحو، والاسم الموصول الذي، الذين، اللاتي، التي، وأخيرا المضاف إلى هذه السابقة، الأسماء السابقة. وهذا يكتسب التعريف من المضاف إليه مثل غلام. إذا أضفت غلام، كلمة غلام نكرة، فإذا أضفتها إلى واحد، إذا أضفتها إلى الضمير تقول غلامه، غلامك، غلامي، فيصبح معرفة. تضيفها إلى اسم العلم غلام زيد فيصبح الغلام معرفة، تعرف أنه غلام فلان. تحليه بالأبي أل فتقول الغلام، يا الغلام، فيكون معرفة. غلام هذا، غلام الذي ذهب. فإذا أضفت النكرة إلى واحد من هذه السابقة أصبحت النكرة معرفة. والمؤلف مثل فقال نحو أنا هذا الضمير، هند هذا العلم، الغلام هذا المحلى بأل، ذاك الإشارة، ابن عمنا المضاف إلى، المضاف إلى واحد منها. ابن عمنا هذا مثال عجيب لأنه مضاف إلى مضاف، فأصلا عم نكرة فأضاف إلى الضمير نا، فاكتسب العم معرفة، فأضاف الابن إلى العم فأصبح الابن معرفة أيضا، فهذا مضاف إلى مضاف، فابن مضاف وعم مضاف إليه، وعم مضاف والضمير بناء هذا مضاف إليه أيضا. أعرف المعارف على الترتيب كما يلي، أعرف المعارف على إطلاق لفظ الجلالة الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يأتي الضمير، فالضمير من أقوى المعارف، ثم العلم زيد، محمد، عمر، اسم الإشارة مثل هذا فهو قوي، بعده يأتي الموصول الذي خرج، المحلى بأل، الداخل، المضاف إلى أحد هذه السابقة. ثم انتقل إلى النكرة فقال وإن ترسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر. تعرف النكرة بأنها كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر يسمى نكرة، يعني لا يدل على معين. فإذا قلت على سبيل المثال رجل، ما تقصد واحد بعين، فهذا اسم وهو شائع في جنس الرجال. حينما تقول رأيت أسد،